وينقضي وهما في شيء. ولنفرض هذا في الأمر المحسوس، أنت إذا مشيت من هنا إلى نص الطريق ثم بدأ لك لا بروح مع الطريق الثاني، أنت متجه إلى مكة، ذهبت مع طريق الرصد، لما أخذت كم من كيلو قلت لا غدا نروح من طريق المدينة، رجعت إلى عنيزة ثم رحت مع المدينة، عقب ما مشيت شوي قلت لا أبروح مع طريق الرياض، الطائف هو الطائف هو الأول هو الأول، طيب أبروح من طريق الدوادي، وش بيضيع عليك من الوقت؟ شيء كثير شيء كثير. هكذا أيضا الأعمال، هكذا الأعمال لا ينبغي الإنسان يبدأ ثم يترك أو يتنقل من شيء إلى شيء، ما دمت عرفت أنك بورك لك في هذا الشيء فالزم. ثم أعلم أيضا أن النفس تتكيف، وهذه من نعمة الله عز وجل، إن الإنسان يتكيف فيما فيما فيما يمارس. ولولا هذا ما استطعنا أن ننتقل من أي حال إلى أخرى. أنت عندما تبدأ بالعمل ربما تجد مشتاق متعب، ثم إذا من استمررت فيه صار عليك هينا، بل صار سجية لك وطبيعة لك، إذا فقدته تغير فكرك تغير خاطرك. قيس هذا، أنا كنت أقيس هذا في أيام الدراسة، إذا جت العطلة أول أسبوع عطل تضيق الصورة، لأن تكيفنا بإيش؟ بالدراسة. بعد الإجازة إذا جينا نقرأ ضاقت الصورة، ليش؟ لأن تكيفنا بالإجازة. فأنت إذا عملت العمل وبورك لك فيه فإن نفسك تطمئن إليه وتتكيف به تستمر. خذ هذا من النفس، إذا علم الله عز وجل أن هذا الشيء لا يصلح للعباد الآن نقلهم إلى شيء آخر. ثانيا بك بس ثلاث فوائد. ثانيا التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال، هذا أيضا من الفوائد، فوائد النسخ، التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. أول ما فرضت الصلاة كم؟ ركعتان. أول ما فرض كانت ركعتين، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر تطور بالتشكيل. في الخمر وهو من أبرز الأمثلة وأوضحها له أربع مراحل، الخمر له أربع مراحل، مرحلة الإباحة ومرحلة التعريض ومرحلة التوقيت ومرحلة التعبيد، كم هذه؟ أربع. مرحلة الإباحة، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. النخيل والأعناب اللي منها يكون الخمر أباحها الله، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. مرحلة التعريض، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، هذه بمجرد ما يقرأه العاقل يقول إذا كان فيهما إثم كبير ومنافع، نعم، وإثمهما أكبر من نفعه، يتركهما ولا لا؟ يتركهما، لكن يرى نفسه في حل لو فعلهما. وقد بينا لكم أثناء التفسير الحكمة في قوله فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه، حيث قال منافع ولم يقل منفعة، يعني حتى مع كثرة المنافع فالإثم أعظم أكبر. مرحلة التوقيت، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يستلزم النهي عن قربان الصلاة حال السكر أن لا يسكر الإنسان حين أوقات الصلاة، لأنه لو سكر لوقع فيما نهى الله عنه. إذن هذا يخفف من شربها، يمكن يمضي من الوقت، أقول سدس الوقت، لا نصف الوقت كثير، لا يمضي سدس الوقت ما شرب، يعني يمضي 4 ساعات ما شرب، أولى 5 ساعات، لا يا أخي، طيب على كل حال، على كل حال هو 5 ساعات يعني بالأدنى. التأبيد، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلهم يفلحون. هذا تدرج، لأن الناس لو صدموا من أول الأمر على أن يدعوا هذا الخمر الذي ألفوه واشتهتوا أنفسهم لصعب عليهم ذلك، وربما كان من بعضهم عدم امتثال، أليس هكذا؟ الرابع، نعم، السؤال يقول ما الفائدة من قولنا بجواز نص القرآن بالسنة مع أنه لا مثال له؟ نقول يعني سبحان الله، ربما نحن اتبعنا ويأتي حديث ما نذكر، لا هو جائز عقلا، جائز عقلا وشرعا، لأن كل من الله أن تفهم أنه جائز ولا تنكر، ثم أنا موجد مثال وألمه بلا شيخ. نعم شيخ، بالنسبة لقول ابن تيمية أن القبلة الصحيحة التي كان على الأمم التي صدقوا هي مكة، هذه شيخ بالنسبة لقول ابن تيمية أن القبلة الصحيحة التي كان على الأمم التي صدقوا هي مكة، هذه ألا يجب على ذلك الله صلى الله عليه وسلم أقر على الباطل ثم أقول إذا قلنا أن كعب اسمه أن ثم قلنا اسمه ليس قبل الأصلية ابن ياسين أقر على غير صحيح، لا حول ولا قوة، أقر على باطل، أقر على شيء محرم، شيء محرم، ما هو الباطل والمحرم عشان نعرف المحرم؟ هذا المحرم ما منعه الشر، ما منعه الشر، فهمت؟ المحرم إيه، أقول محرم بالميم، أنا أقول على محرم، محرم في الفاء، لا إحنا نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس بأمر الله، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، جعلنا القبلة التي مفتع عليها إلا لنعلم يتبع الرسول، فهو بأمر الله. انتظار يا شيخ يدل على هذا، ها؟ أقول انتظار الرسول أن الله يصف، إيه كونه يتطلع إلى هذا يدل على أن الرسول ما يحب أن يكون كذلك. إيش الحكمة في التأخير؟ الحكمة في التأخير لأن الرسول قدم إلى أهل الكتاب، المدينة كان فيها 3 قبائل من قبائل اليهود المتحكمين فيها دينيا واقتصاديا، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يتألفهم بإذن الله عز وجل، ولهذا كان بعد ذلك، حتى أنه كان لما قدم كان يستلع رأسه موافقة لليهود، فلما رأى أن القوم لا يزيدهم هذا إلا نفورا وتمردا خالفهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: في النفس حكم متعددة منها: واحد، مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم من دنياهم. 2، التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. 3، إخبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك. 4، إخبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النفس إلى أخف وظيفة الصبر إذا كان النفس إلى أسفل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن النسخ ينقسم باعتبار النسخ إلى 4 أقسام: هذا مبتدا الدرس. طيب مناقشة. نعم. طيب مثاله آية المصابرة. متأكد؟ لا هذا مخصص. آية المصابرة. إذا ما أظن. تأكد. متأكد؟ شكرا. فيه نظر لأنه تردد. نعم. طيب آية المصابرة. طيب لو أن أحدا مثل بآيات الخمر يصح؟ يصح، لأن الخمر أبيح ثم عرض بالتحريم ثم حرم مؤقت ثم حرم مؤقت. أبيح ومن ثمارة النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. عرض بالتحريم لا، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيه ما يدري كبير. وقف تحريم مؤقت لا تقرب الصلاة ولا السكارى. مؤبد إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. طيب الثاني القرآن. طيب أنت مسؤول لا بعدين. نعم نعم. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها. طيب أحسنت. نعم نصح القرآن بالسنة. نعم. نعم. وماذا تقول أنت؟ لأن قلت أنت معنى أنك تبضع من هذا الصور. طيب وعلى كل حال ذكروا الأمثلة لكن ما هي مثال سليم أبدا، لكن روح عدة أمثلة لكن ما هي مثال سليم. ذكروا الحف وش الحف؟ إيش؟ ذكر الشنقيطي أنه وردت من النسخ الحف آية الحف. إيش؟ الحف سورة الحف بالساء. حف بالساء. الحد الحف الحف يعني اللهم نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك واللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ. هذا إن صحت إنه من القرآن فهي مثل حديث العائشة. طيب يقول إن هذه كانت آية منزلة من القرآن ثم نسخت. هو مروي عن عمر كان يدعوه في القنوت. لا كان يدعوه في القنوت لكن ذكر أنهما سورتان. صحيح. لا ما صح. صحيح أنه ما صح. أيضا من نعم من نصف القرآن بالقرآن. نعم. طيب في يقول حكمة النسخ. يقول للنسخ حكم متعددة وهكذا جميع الشرع مبني على الحكم، لكن من الحكم ما يعلم ومن الحكم ما لا يعلم. فالحكم المعلومة واضحة وغير المعلومة يسميها العلماء تعبد أو هذه تعبدية، يعني أن الحكمة منها أن الله تعبدنا بها ولا ندري ما هو السبب. وهذه الأمور التعبدية كوجوب مثل غسل يد القائم من نوم الليل ثلاثا قبل أن يغسلها في الإناء والنقض بلحم الإبل نقض الوضوء بلحم الإبل وما أشبهها، من العلماء من يحاول أن يجد لها حكمة، ولكن نحن لا يهمنا. نحن نعلم أن الله حكيم، كل شيء يفعله الله عز وجل أو يشرعه فهو مبني على الحكمة يجب،

الصحابة. سمعتم سؤالهم؟ يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم في عليه الصلاة والسلام في دفعه من عرفة إلى مزدلفة وقف في أثناء الطريق وبال وتوضع وضوءا خفيفا، وكان من عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. فكيف نجيب عن هذا؟ فإن ابن عمر كان رضي الله عنه صحابيا وكان هذا رأي. يقول الشيخ الإسلام إن ابن عمر انفرد بهذا الرأي عن بقية الصحابة، وأن الصحابة لم يوافقوه على هذا، وأن جمهور الصحابة هو جمهور الأمة على أن ما وقع اتفاقا فليس بمشروع، ليس بمشروع. مثل لو قال قائل الرسول صلى الله عليه وسلم قدم إلى مكة، قدم إلى مكة للحج يوم الرابع، فهل الأفضل أن لا يكون قدومك إلا يوم الرابع؟ لا، لأن هذا وقع اتفاقا. فهذا هو الجواب عن ما قلت. نعم نعم نعم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية له. نعم أجبنا عنها لكن خلونا ما حضر الدرس. أجبنا عنه بأن هذا ليس بنص، وإنما هو تخصيص، لأنه أخرج من أخرج الوارث فقط، وبقي تلاه على عمومها في غير الوارثين. ثانيا على فرض أنه نص وليس بنص، فالحديث مبين للناس، لأن الرسول يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. بماذا؟ بآيات المواريث، فيكون الحديث مبين للناس وليس بنص. وهذا من جملة ما مثل به من جملة ما مثل به بعض العلماء. ما مثل هذا؟ فتح زارب الجيب غنيه. نعم. نقل عن كثير من الصحابة منهم معاوية رضي الله تعالى عنه وابن عمر كذلك، فهل نقول هذا السنة؟ لا، ليس بسنة هذا. أما معاوية فهو راوي الحديث وظن أن هذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما ابن عمر فكما قلت لك في الأول. ولهذا نقول إن هذا ليس بسنة، لأن هذا مجرد قضية عين يحتمل الرسول عليه الصلاة والسلام فكها من أجل حر كان في ذلك اليوم، أو هناك حساسية مثلا في صدره. المهم أن هذا لسبب، والدليل على ذلك أنه ما يمكن يوضع زارير إلا من أجل أن تربط، ولا كان يكون أبا. يعني الإنسان يفعل هذا لا تعبد الولاة إذا لم يسمع سلم. الناس يفعل هذا مثلا يأكل هذا الطعام أو يفعل كذا، يعني في أشياء. نعم هذه ستأتي إن شاء الله. يعني ما دار بين الجبلة والتشريع. هو على كل حال يعني هو أبرز مثال لهذا تتبع أنس الدب. إحنا من الرسول عليه الصلاة والسلام أكل الدب لا شك، لكن هل أكلها لأنه يحبها بالبسط طبيعة؟ نعم، أو أنه أكلها لأنها مفيدة من ناحية طبية؟ نعم، تلين الطعام وتعين على هضم مثلا، فيكون هذا من الأمر المطلوب. على كل حال ما ندري، ستأتي نشرة تعالى نفصل فيها. وكثير من الناس يعني شدة محبة للرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا آكل الدبة وإن كان ليس لي فيها رغبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتتبعها. ولا شك إن هذا إنه من مقتضى كمال المحبة، ولكن بس يبقى النظر هل أفعله تعبدا أو لمجرد يعني قوة المحبة. نعم، لا أقصد تعبدي ولا المحبة، لأن الإنسان قد يفعل ما يفعله الحبيب لا تعبدا. حتى لو أنت الآن تحب شخص محبة يعني صادق، فإنك تفعل أفعاله مو على سبيل التعبد لكن على سبيل المواقفة. فبعض الناس

لكن ما في شك أنه أرجح من ذلك من حيث المصالح أرجح. طيب كيف كان مساويا من حيث المكلف؟ ما في إلا التفات أو اتجاه، هذا كل واحد. يا محمد الشميمي، إذا أخف أباح لهم الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر. نعم عبد المنان. أي نعم. طول مسألة قياً أعطانا أطرف من هنا ومن هناك. من؟ قد الصوم كان قبل يخير فيه الإنسان بين الهدي أو الصوم. نعم. ثم فرض عليه. أحسن. وكذلك المصابرة. طيب. إلى آخر. نعم إلى آخر. نعم. مثال صحيح لو لو لو لو رتبه. المعلوم. إلى قليل هو كله مصلحة، كل الناس مصلحة، لكن أيما أخف على الإنسان أن يكون طليقا يشرب ما شاء أو أنه يثقل عليه وإن كان لمصلحة. طيب الأخبار ذكرنا أنها تشتمل على ثلاثة أشياء فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عبد الرحمن مثل للقول. نعم. الفعل عبد الله عبد الله أحمد. الفعل مثل خلق الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم يصلي حال الصلاة فيها قول وفيها فعل. ما تجيب لنا شيء فعل واحد فعل مجرد. عبد الله صح إذا سجد. طيب التقرير. نعم أحسنت. هذا تقرير. طيب ها بقى الوصف. إذن أربعة أشياء. نعم أحسن. وليس بالطويل ولا بالقصير إلى بقية الصفات الجسدية. طيب الفعل أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم تتنوع إلى أقسام أو إلى أنواع. الأول عادل. نعم لا حكم له، لا نقول مباع ولا مستحب ولا واجب ولا حرام، نقول هذا ليس له حكم. واضح؟ لأنه ليس يفعله بمقتضى طلب من الله عز وجل أو نهي، إنما بمقتضى الجبلة. طيب لكن هذا النوع قلنا إنه يمكن يا سليمان، يمكن أن يكون فيه مشروعية بحسب نعم ولكن لسبب أو مشروعا فيه صفة معينة. طيب مثال يا ياسر السبب. نعم أحسنت. ويكون مستحبا كالسحور مثلا. طيب وقلنا أو يكون له صفة مطلوبة أو صفة منهي عنه. نصر